الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا مبينا أما بعد أيها المسلمون عباد الله لما كان يوم أحد وانكشف الناس وخلص بعض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهشموا بيضته على رأسه وجحشوا ركبتيه ودخلت حديدتان من المغفر في وجنتيه صلوات ربي وسلامه عليه خلص رجل من المشركين يقال له ابن القمئة إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه فقتله ثم صرخ في الناس أني قد قتلت محمدا وسرت هذه الشائعة بين الناس وفد ذلك في عضد المسلمين حتى إن بعضهم ولى هاربا ما ردته إلا حيطان المدينة وبعضهم ألقى بيده لا يدري ما يصنع أنس بن النضر رضي الله عنه وهو عم أنس بن مالك رضي الله عنه مر بجماعة من المسلمين وهم جلوس قد ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم هاهنا قالوا قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنس رضي الله عنه إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد حي لا يموت قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رضي الله عنه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين ثم انغمس رضي الله عنه في صفوف المشركين يقول أنس فوجدنا في جسده نحو من 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وما عرفته إلا أخته ببنانه فكنا نرى أنه قد نزل فيه وفي أمثاله قول ربنا جل جلاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أيها المسلمون عباد الله تعلم المسلمون من كلام أنس بن النضر رضي الله عنه درسا بليغا أن الدعوة لا تموت بموت القائد، وأن الجهاد لا يبطل بموت الرائد، بل دعوة الله ماضية والجهاد باق إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه خليفة، فدامت خلافته 2 سنة و3 أشهر، وطد أركان الإسلام وقوى سلطانه وقاتل المرتدين ومانع الزكاة وجمع القرآن وأسس للخلافة الراشدة دستورها. ثم لما أدركه الموت عهد بالأمر من بعده إلى عمر رضي الله عنه الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى رأيت الري يجري تحت أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما تأولته يا رسول الله؟ قال: العلم. أثنى عليه صلوات ربي وسلامه عليه حين قال له: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فإن منهم عمر، ولو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله عظيم الخشية لله، حتى سمعته يقول: لو أن جديا هلك بطف الفرات لخشيت أن يسأل الله عنه عمر. هكذا كان رضي الله عنه، دامت خلافته 10 سنين. كان أول من تسمى بأمير المؤمنين، وأول من مصر الأمصار، وأول من أرخ بالتاريخ الهجري، وأول من جمع القرآن كله في مصحف واحد، إلى غير ذلك من الأوليات التي لم يسبق إليها رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك، بعدما كانت خلافته رحمة وعدلا وبرا وقسطا، كان شديد البأس قوي الشكيمة على أهل الباطل، وكان لينا هينا رحيما ودودا بالمسلمين، أراملهم وأيتامهم ومساكينهم، ينفس كرباتهم ويقضي حاجاتهم ويسعى في مصالحهم، حتى إنه روي عنه في ذلك ما يعجب منه المرء وما يعد من أعاجيب الدهر. فما عرفت الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر أعدل ولا أرحم من عمر، حتى إنه رضي الله عنه بعدما ذهب إلى الشام، وما كان ذهابه إلى الشام في رحلة ترفيهية، بل كان جهادا في سبيل الله من أجل أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس. لما كان في طريق رجوعه إلى المدينة المنورة في مكان يقال له الجابية، قال لمن معه من الصحابة: تنحوا عني. أراد أن يمشي وحده من أجل أن يتفقد أحوال الرعية، وكان هذا من أولياته، هو أول من عس، سار بالليل وحده من أجل أن يتصفح الأخبار ويتعرف على الأحوال، ولا يعتمد على التقارير التي ترد من هنا وهناك. وكان أول من ضرب بالدرة تأديبا لمن حاد عن الطريق. لما كان بالجابية وتنحى عنه الناس، وجد خيمة فيها امرأة وحولها صبية فسلم عليها، ثم قالت له ما فعل عمر؟ قال لها عاد بحمد الله من الشام سالما. فقالت لا سلمه الله ولا عافاه. قال وما ذاك يا أمة الله؟ قالت منذ أن ولي أمر المسلمين ما نلت منه درهما ولا دينارا. فقال لها وما يدري عمر بك وأنت في هذا المكان؟ قالت سبحان الله، لقد ظننت أنه لا يلي أمر المسلمين أحد إلا وهو يعلم من بأقطارها. فقال وعمراه كل الناس أفقه منك. يلوم نفسه رضي الله عنه أنه قد غفل عن هذه المرأة التي تعيش في مكان ناء بعيد. ثم قال لها بكم تبيعينني ظلامتك من عمر؟ هذه المظلمة التي وقعت عليك من عمر بكم تبيعينها؟ قالت يا عبد الله لا تهزأ بي. قال لا أهزأ. فما زال بها رضي الله عنه وأرضاه حتى اشترى منها تلك الظلامة ب25 دينارا. وبينما هو كذلك إذ جاء علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف فقالا السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقالت المرأة وسوءتاه شتمت أمير المؤمنين في وجهه. فقال لا عليك. ثم طلب منهما رقعة فكتب فيها هذا ما اشترى به عمر بن الخطاب ظلامته من فلانة بنت فلان ب25 دينارا على ألا تسأله شيئا إذا حشر بين يدي الله. أشهد على ذلك عليا وعبد الرحمن، ثم دفع إليهما بتلك الرقعة وقال اجعلاها في كفني إن أنا مت ألقى الله بها يوم القيامة. هكذا كان عمر رضي الله عنه في عدله، في رحمته، في قيامه بمصالح الناس، في حرصه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أدركته منيته رضي الله عنه مثل ما تدرك كل شجاع بطل كان يصلي بالمسلمين صلاة الصبح في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة فطعنه بخنجر مسموم، فأمسك رضي الله عنه بموضع الجرح وقال طعنني الكلب. ثم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وكان خلفه فقدمه فأتم بالمسلمين الصلاة. ثم حملوه رضي الله عنه إلى بيته مغشيا عليه، فلما أفاق قالوا الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين. قال رضي الله عنه أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأعاد الصلاة وهو على تلك الحال، ثم أتي بحليب فسقي فخرج من موضع الجرح، فعلم رضي الله عنه أنه ميت وأن أحشاءه قد مزقت. فقيل له يا أمير المؤمنين ألا تستخلف؟ ألا تجعل خليفة من بعدك؟ فقال رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض الناس يا أمير المؤمنين اجعلها لعبد الله بن عمر فإنه صالح تقي عالم بالسنن. فنظر إليه عمر وقال له والله ما أردت بها وجه الله. ويكفي آل الخطاب أن يحاسب منهم واحد. ثم سمى ستة، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، قال هؤلاء نفر توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض. هؤلاء الستة من العشرة المبشرين بالجنة، كان سابعا لهم لا يزال حيا، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لكن عمر رضي الله عنه ما سماه لأنه ابن عمه وختنه على أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها. عمر سمى هؤلاء الستة ليختاروا من بينهم واحد، ثم بعد ذلك عني رضي الله عنه بأمر آخرته، قال يا عبد الله بن عمر إيت عائشة أم المؤمنين وقل لها عمر ولا تقل أمير المؤمنين، فإنني لست اليوم للمؤمنين أميرا، قل لها عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر. فلما جاء عبد الله بن عمر وأخبر عائشة بكت رضي الله عنها وقالت كنت أوثر نفسي بهذا المقام لكن اليوم أوثر به عمر. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه إني لآخر الناس عهدا بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ولده عبد الله بن عمر، فقال له يا عبد الله ضع رأسي على الأرض، فتشاغل عنه عبد الله بن عمر، فقال ثانية يا عبد الله ضع خدي على الأرض، فقال له ولده يا أبتي وهل حجري والأرض إلا سواء، فقال ضع خدي على الأرض لا أم لك. ثم قال رضي الله عنه ويل لعمر إن لم يرحم رب عمر عمر. هكذا كان خوفهم من الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء الصحابة الكرام والأئمة العظام عليهم من الله الرضوان، واجب علينا أن ننشر مناقبهم وأن نذيع فضائلهم وأن يعلم الناس حقيقة حالهم في زمان كثر فيه المتقولون بالباطل من مرضى القلوب ممن يريدون أن يظن الناس بالصحابة سوءا. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنة عمر، وأن يميتنا على سنة عمر، وأن يحشرنا في زمرة عمر، وأن يجعلنا من المقتدين بعمر. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لما توفي عمر رضي الله عنه صلى عليه صهيب بن سنان. صهيب بن سنان الرومي هو الذي أما الناس في صلاة الجنازة على عمر. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بينهما، آخى بين عمر وصهيب، فما تقدم للصلاة على عمر عثمان ولا علي ولا أحد من قريش، وإنما هذا الرجل الذي كان روميا. ثم لما دفنوا عمر اجتمع هؤلاء الستة عليهم من الله الرضوان، فتنازل ثلاثة لثلاثة، قال الزبير أمري لعلي، وقال طلحة أمري لعثمان، وقال عبد الرحمن أمري لسعد، فبقي ثلاثة عثمان وعلي وسعد. فتنازل سعد رضي الله عنه وقال لعثمان وعلي اجعلوها لي أحكم بينكما. فطفق رضي الله عنه أياما ثلاثة يغشى الناس في بيوتهم في أسواقهم في مجامعهم، حتى إنه دخل على ربات الخدور على الفتيات الصغيرات اللائي ما يزلن مستورات ما يخالطن الناس، يسأل الناس أتريدون عثمان أم عليا، يتصفح آراءهم يسمع منهم. ثم لما انقضت تلك الليالي الثلاثة جاء إلى ابن أخته المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وقال له اذهب فادع لي الرجلين. فقال أيهما أدعوه أولا؟ قال له من شئ. فجاء بعلي وعثمان وأخذ عليهما عهد الله وميثاقه إن بويع لأحدهما أن يرضى الآخر وإن بويع لأحدهما أن يسير بسيرة الشيخين من قبله أبي بكر وعمر. ثم قال إني بلوت الناس أياما ثلاثة فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا. فبايع علي وعبد الرحمن عثمان رضي الله عنه فكان الخليفة الثالث بعد أبي بكر وعمر. هكذا المسلمون، قد يقتل القائد، قد يموت، قد يغيب، قد ينزل به قدر الله عز وجل بما شاء سبحانه، لكن جامعة المسلمين باقية ودينهم خالد وأمرهم جميع لا يتأثرون بغياب فلان أو فلان، لأنهم ما يعبدون أحدا من البشر وإنما يعبدون الله الحي الذي لا يموت. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة، أسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم وأن يقوي شوكتهم وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد رايتهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا فتحا قريبا ونصرا عزيزا، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم اكسو عاريهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك بوجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تجمع بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتزكي بها عملنا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجمع قلوبهم على الهدى أرحم الراحمين، واجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك وسخائك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين.